الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، وتضرعوا إليه في جميع الأحوال والأحيان، وكونوا من عباد الله المحسنين العابدين الشاكرين. عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للخطر، وهو محل للابتلاءات والمصائب والمرض، تمر عليه في أطوار أحواله وحياته متغيرات من فقر ونقص مال وحاجة وفاقة، وترد عليه الهموم والغموم، فيحتاج لمن يشد أزره ويكون عونا له في رفع أزماته وكشف همومه وابتلاءاته. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يترك عباده هملا، بل هو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية نصر وتأييد ومؤازرة. وكان من أسباب ذلك مما شرعه الله لعباده وحظهم عليه الدعاء، ووعدهم بالإجابة، حيث قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في الدهر كله. عباد الله، لقد كان النبيون والمرسلون والصالحون حالهم مع ربهم أنهم يتضرعون إليه ويفزعون إليه في ملماتهم. يقول الله عز وجل عن رسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد العبادة لربه، كثير السؤال والتضرع بين يديه، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يدعو ربه ويستغفره ويسبحه ويكبره. فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ والله عز وجل يصف في كتابه عباده المتقين الصالحين بأنهم يستغفرون الله ويتضرعون إليه ويسألونه، فقال عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. ويقول عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عباد الله، إن من أدل الدلائل على عظم الدعاء وأهميته وعلى حاجة المسلم له أن الله أمر به في أعظم صورة قد فرض قراءتها في كل ركعة، ولا تتم الصلاة إلا بها، سورة الفاتحة، وهي منقسمة إلى قسمين: تمجيد وتعظيم لله، ودعاء وتضرع وسؤال ووعد بالإجابة للعبد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، إن للدعاء آدابا، منها أن يدعو العبد مخلصا لله تعالى فلا يدعو أحدا معه، ومنها أن يدعو ربه بقلب حاضر، فإن الله لا يستجيب من قلب لاه غير حاضر. ومن ذلك أن يتحرى مواطن استجابة الدعاء، من أعظمها الثلث الآخر من الليل، وإذا تعار من الليل فاستيقظ وذكر الله بالدعاء المأثور ثم سأل الله أو صلى استجيب له. ومن ذلكم آخر ساعة من يوم الجمعة، فإنها فيها ساعة لا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه الله إياه. ومن ذلكم الدعاء في السجود، فإنه قمن أن يستجاب للعبد. ومنها آخر التشهد، فهذه مواطن استجابة الدعاء. فاتقوا الله يا عباد الله، وتضرعوا إليه، وتعرضوا لنفحات رحمته في كل أزمان وأحوال، خاصة في أيام الفتن وفي نزول العذاب والوباء، فإن على المسلم أن يتضرع إلى الله وأن يعود إلى الله، لأنه لا كاشف للضراء ولا راد للوباء إلا بالرجوع إلى الله والتضرع بين يديه. وفقني الله وإياكم لطاعته، وأعانني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرؤوف الرحيم، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فمن أطاعه واتبع سنته هدي إلى كل خير ونال سعادة الدنيا والآخرة، ومن عصاه شقي في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، إن هناك أسبابا ترد الدعاء، فيجب على المسلم أن يحذر منها. منها المطعم الحرام وأكل المال الحرام، فإن هذا من أسباب رد الدعاء وعدم استجابته. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن أسباب رد الدعاء أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال: الله أكثر. فدل الحديث على أن من أسباب رد الدعاء أن يدعو الإنسان بقطيعة رحم أو يدعو بإثم، ودل الحديث كذلك على أنه يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء، فإن المسلم لا يخلو من إحدى هذه الثلاث في دعائه: فإما أن يستجيب الله له مطلبه، أو يدخرها له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء مثلها. فيا عباد الله، اعلموا علم اليقين واستشعروا ذلك، فإن من علامة استقامة المسلم أن يستشعر فقره وحاجته إلى الله، فلا أحد في الأرض يستغني عن الله طرفة عين، لا غني ولا فقير ولا أمير ولا حقير ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى، الكل محتاج إلى الله، لا غنية لهم عن رب العالمين، يرجون رحمته ويسألونه دفع الضر والأذى. فكونوا من عباد الله المتقين، وكونوا من عباد الله المحسنين المتضرعين لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الله المتقين المحسنين الشاكرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وأموالنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عن المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وارفع عنهم هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.